بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا القرآن فإنه شافع لأصحابه. وفي رواية: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحادان عن أهليهما. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البصلة. وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، وتقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحادان عن صاحبهما. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال: ثم مكث ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان. قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها صاحب ترتيب المسند في ما جاء في فضل سورتي البقرة وآل عمران. من الأحاديث حديث لأبي أمامة ومثله عن نواس بن سمعان الكلابي، وقريب منه حديث بريدة في حديث أبي أمامة وفي حديث النواس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا، وفي رواية: تعلموا. اقرأوا يعني احفظوا، احفظوا القراءة بمعنى الحفظ، ومنها: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أحفظهم لكتاب الله. فهنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتعلموا سورة البقرة، والتعلم فيه زيادة على الحفظ، يحفظ السورة ويتعلم ما فيها من معاني وما فيها من أحكام. وجاء في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير المؤمنين المؤمن الذي يتعلم القرآن والمؤمن الذي يعلم القرآن. فهنا يقول: اقرأوا أي احفظوا وتعلموا القرآن، فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة. القرآن شافع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه شافع مشفع وماحل مصدق. القرآن يماحل ويحاد ويجادل عن صاحبه، وكأنه يكاد يذهب به إلى النار، يجي القرآن يحمي صاحبه الذي يحفظه ويعمل به ليدخل الجنة. فيقول هنا: إنه شافع لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا الزهروين عمم، فأمر بحفظ القرآن، ومش كل إنسان يقدر على حفظ جميع القرآن، فخصص صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا تقدر على الجميع يبقى على الأقل احفظ سورة البقرة واحفظ سورة آل عمران. قال اقرأوا الزهروين، والزهروان مثنى الأزهر، الأزهر هذا أزهر وهذا أزهر وهاتان زهروان، فالزهراء كأنها المنيرة المضيئة. فسورة البقرة وسورة آل عمران كل القرآن منير ومضيء، ولكن هذه فيها فضيلة زيادة بما حوت من طول، فهي من طوال، وما فيها من أحكام كثيرة جدا في سورة البقرة وكذلك في سورة آل عمران. يقول هنا صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. الغمامة السحابة، السحابة هنا السحابة تجدها في السماء كبيرة عظيمة، الإنسان يحتاج لشمسية تظله من الشمس، فكيف بسحابة تظل وتفيض عن تظل الآلاف من الناس. فالقرآن يأتي لصاحبه مش غمامة واحدة، غمامتان ظلتان فوق صاحب القرآن، فوق حافظ القرآن. وقيد هذا الحافظ بأنه الذي يعمل به، بأنه الذي يعمل به، فيقرأ القرآن يحفظ ويعمل به فيأتي بهذا الفضل. قال صلى الله عليه وسلم كأنهما غمامتان سحابتان، أو كأنهما غيايتان، والغيايتان كل ما أظل الإنسان فوقه من سحاب وغيرها، فكأنها بنفس المعنى. أو كأنهما فرقان من طير صواف، فرقان من طير صواف يعني مجموعة، مجموعة ومجموعة أخرى، فرقان فرق وفرق، مجموعة ضخمة من الطيور الصواف، والطير يصف معناه يبسط الجناحين، يبسط الجناحين، يبقى كأنها طيور كثيرة فوق رأس صاحبها تظله، ما هيش مجموعة واحدة، مجموعتان كل مجموعة عظيمة تظل صاحبها. كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما، يحاجان، يبقى كل إنسان يحفظ البقرة وآل عمران تأتيان تحاجان، تجادلان، تدافعان، تناضلان عن صاحبهما حتى لا يدخل النار. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح عن النار، إيه زحزح الإنسان عن النار؟ كأنه والعياذ بالله الأصل الدخول في النار والعياذ بالله، كأنه الأصل، كأنه الغالب. ولذلك لما يأمر الله عز وجل آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول يا آدم أخرج بعث النار، يقول وما بعث النار؟ يقول من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. كأنه الأغلب من الناس والعياذ بالله الذين يذهبون إلى النار. وقال سبحانه وإن منكم إلا واردها، النار جهنم والعياذ بالله، ثم أخبر أنه ينجي الذين اتقوا. فهنا تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران ويأتي القرآن يناضل ويدافع عن صاحبه حتى يزحزحه ويذهب به من النار إلى الجنة، كأنه يكاد يذهب به إلى النار فالقرآن يدافع عنه فيدخله الله عز وجل الجنة. يقول هنا صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، ولا يستطيعها البطلة. فذكر هنا سورة البقرة، يبقى بدأ بالقرآن اقرأوا القرآن، طيب ما قدرتش اقرأ البقرة وآل عمران، طيب ما قدرتش على البقرة وآل عمران، طيب البقرة وحدها اقرأوا البقرة، احفظوا سورة البقرة، ايه الفضيلة اللي فيها؟ القرآن كله فضائل وكله خير وفيه ثواب عظيم جدا، كل حرف من القرآن بعشر حسنات، فلكن فضل الله عز وجل بعض القرآن على بعض، فضل الفاتحة فجعلها أعظم سورة في القرآن، وفضل سورة البقرة فجعل فيها أعظم آية في كتاب الله عز وجل وهي آية الكرسي، فضل سورة قل هو الله أحد بأن جعلها ثلث القرآن، فضل سورة قل يا أيها الكافرون جعلها ربع القرآن. الله عز وجل يفضل ما يشاء، التفضيل جعل الشيء أكثر ثوابا من غيره، فيجعل الله عز وجل ما يشاء في هذه الآية وما يشاء في هذه السورة. فقال هنا صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة تأخذها فيكون يحصل لك البركة. البركة في نفسك، في قلبك، في إيمانك، في رزقك، في أهلك، في ولدك، في دفع الشر عنك. اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ترك سورة البقرة حسرة، لما تيجي يوم القيامة ترى كيف تدافع هذه السورة عن صاحبها، لم يتحسر من لم يحفظ هذه السورة، يا ريتني حفظتها تدافع عني هذا الدفاع العظيم يوم القيامة. ترك هذه السورة حسرة، فيها أحكام كثيرة جدا، سورة مدنية مليانة بالأحكام، فالذي لا يحفظها ضاعت منه أحكام شرعية كثيرة، فيقول تركها حسرة. ولا يستطيعها البطلة، لا يستطيعها، لا يقدرون عليها البطلة السحرة، أهل الباطل يعملون السحر، فالذي يحفظ سورة البقرة الله عز وجل يقيه السحر بحفظه لهذه السورة أو بقراءته لهذه السورة بقير مشيئته سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث أيضا حديث للنواس بن سمعان بهذا المعنى اللي ذكره هنا، وفي زيادة فيه قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف. والمعنى هو المعنى، والشرق بمعنى الضوء. حديث آخر لعبد الله بن بريدة، حديث عظيم وجميل وأشرنا إليه قبل ذلك. قال بريدة وهو صحابي فاضل رضي الله عنه: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، ولا يستطيعها، لا يقدرون عليها البطلة السحرة. ثم مكث ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. هذا فيه ما في الحديث الأول. الزيادة اللي في هذا الحديث قال وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره. من إمتى يبتدي دفاع القرآن؟ من إمتى يبتدي مقابلته لصاحبه؟ كأن الله سبحانه وتبارك وتعالى يمثل هذا القرآن الذي تحفظه حفظك للقرآن، هذا فعلك أنت، فعلك حفظك للقرآن، فالله عز وجل يمثل هذا الحفظ ويمثل الثواب الذي فيه في هيئة رجل، في هيئة رجل يلقاك من ساعة ما تخرج من قبرك، من أول ما تخرج من القبر يقابلك هذا الثواب للقرآن أو هذا الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيه. فيأتي أو حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، كالرجل الشاحب. هنا الإنسان لما يكون في سفر ويلاقي أهله مستنيينه يقدم عليهم، يبقى عارفين والله الطيارة جاية الساعة كذا، قاعدين مستنيين ورايحين من قبلها بعشر ساعات يستنوا صاحبه، يلاقيهم متعبين تعبانين من كثر ما هم قاعدين يستنوه انه جاي، فيمثل هذه الهيئة ان القرآن منتظرك مستنيك، كهيئة الرجل الشاحب اللي تعبان بيدور على صاحبه لغاية ما يلاقيه علشان يدافع عنه. شوفوا جمال القرآن وبركة القرآن وثواب القرآن العظيم، ليجعل كل إنسان مسلم يحاول حفظ القرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ما تضيعش من عمرك شيئا، ما تضيعش الوقت، في إنسان يحفظ شعر، يحفظ قصص، يتفرج على أشياء يضيع فيها وقته ويترك هذا الكتاب العظيم كتاب رب العالمين. وشوف القرآن قد إيه يفعل مع صاحبه. هيجي صاحب القرآن يوم القيامة أول ما ينشق عنه القبر للبعث والنشور، قال كالرجل الشاحب يقول له هل تعرفني، هل تعرفني، فيقول ما أعرفك. الإنسان حافظ القرآن شاف واحد أول مرة يراه، من هذا؟ قال ما أعرفك. فيقول له هل تعرفني، فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك، أنا صاحب، يطمئنه أنا صاحبك. تقول الإنسان أنا صاحبك يفرح بك، يقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. يبقى القرآن الذي تحفظه وتعمل به، تعمل هذا العمل بالقرآن. فقال أضمأتك في الهواجر، أمرتك بالصوم فصمت، أمرك الله عز وجل في القرآن ورتل القرآن ترتيلا فرتلت القرآن، ترتله صيف شتاء صباح مساء، ترتل القرآن لغاية ما لسانك يجف من كثرة القراءة، فأضمأتك بالصوم بتنفيذ أمر الله عز وجل في الصيام، كذلك أضمأتك بأن نفذت الأوامر التي فيها، فجاهدت في سبيل الله، فصليت، فقرأت، فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، حتى جف ريقك من العمل الصالح من كثرة تعبك في ذلك. أضمأتك في الهواجر والهجير وقت الظهر، وكأن المقصد إنك فعلت بهذا القرآن أو مع هذا القرآن وبحفظك له كل الطاعات، ولم تهتم أن كان في حر أو قر، أو كان في صباح أو مساء، في صيف أو شتاء، فهنا أضمأك القرآن في الهواجر في شدة الحر. قال وأسهرت ليلك، وأسهر يعني كان يقوم بالليل فيصلي لله رب العالمين، يقوم بالليل متعبدا لله سبحانه، يقوم يستذكر القرآن، يتعلم أحكام القرآن، أسهره القرآن بالليل وأضمأه بالنهار. يقول وإن كل تاجر من وراء تجارته، إن كل تاجر من وراء تجارته في الدنيا، كل تاجر إذا ما حافظ على التجارة بتاعته، ما رأبش الدكان بتاعه والمال اتسرق المال وضاع المال، فكل تاجر وراء التجارة بتاعته، أنت كنت وراء أعظم التجارة كتاب رب العالمين، تجارة مع رب العالمين، فعملت في الدنيا بهذا القرآن، حفظت القرآن، راقبت الله عز وجل، فلم تضيع تجارتك مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول القرآن لصاحبه وإنك اليوم من وراء كل تجارة، يعني التاجر اللي بيحافظ على تجارته حيربح وينجح، ولكن أعظم التجارات التجارة بالعمل مع الله عز وجل، بحفظ كتابه والعمل بما فيه. فأنت اليوم وراء كل تجارة، يعني أعظم من كل التجارات التي كانت في الدنيا، فيعطى بقى الأجر والربح اللي على هذه التجارة مع رب العالمين، إيه اللي حياخده منه؟ فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. الملك يصير من ملوك الجنة، الله عز وجل يقول له أبسط يدك، يبسط يده ويقول الله أعلم حياخد إيه، يبسط اليدين، فيعطى بهذه الملك، يصير من ملوك الجنة، والجنة فيها ملوك وفيها من هم دون ذلك. فأصحاب القرآن وحفاظ القرآن يعطون الملك بأيمانهم. قال والخلد بشماله، يبقى ملك خالد في الجنة لا يزول عنه ملكه ولا يموت أبدا، ويوضع على رأسه ملك حيوضع على رأسه التاج، أعظم التيدان تاج الوقار فوق رأسه، ويكسى والداه، يبقى هنا الثواب مش له لوحده، كمان أبوه وأمه. يقول ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، حلتان لا يعني لا يقدر عليهما أهل الدنيا ولو اجتمعوا جميعهم، لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيقول هنا الوالدان بما كسينا هذه الحلة اللي احنا لابسينها، بإيه احنا عملنا ايه حتى نأخذ هذا؟ فيقال بأخذ ولديكم القرآن، بأخذ ولديكم القرآن. هذا الحديث يحفز كل إنسان أن يحفظ أولاده القرآن، يحرص على تعليمهم كتاب الله، بدل ما بنهتم نعلمهم الجغرافيا والتاريخ والإنجليزي، ولا مانع من ذلك أنك تعلم من أمور الدنيا ما يقدر أن يواجه هذه الحياة بها، وأن يكون على علم وعلى ثقافة، ولكن الناس يهتمون بذلك وينسى أعظم الأشياء كتاب رب العالمين سبحانه، اللي هو شريعة ومنهاج في الدنيا وثواب وأجر عظيم للإنسان ولذريته ولوالديه يوم القيامة. فيقول يقولان بما كسينا هذه، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال لهذا الحافظ للقرآن اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، درجات الجنة بقى. اقرأ واصعد، حافظ قد ايه من القرآن بحسب حفظك من ما هيش بقى السورة، القرآن 114 سورة، مش هيقول له 114 درجة بكل سورة، لا، ده ربنا أكرم سبحانه تبارك وتعالى، فجعل كل آية لها درجة، كل آية لها درجة. فقال هنا يقال اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ، ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، يعني كنت بتقرأ زي في الدنيا، كما كنت تقرأ في الدنيا، تقرأ هذا يعني قراءة سريعة هتقرأ كذلك وتصعد إلى الجنة، أو كان يقرأ ترتيلا هذا أجمل وأعظم ويصعد كذلك إلى الجنة، وهو يرتل بصوته الذي كان يرتل به في الدنيا كما كان يقرأ بالهذ أو بالترتيل. لذلك الإنسان المؤمن يحرص على قراءة القرآن، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. الحديث رواه أحمد هنا ورواه مسلم أيضا في صحيحه، وفيه فضيلة قراءة القرآن في البيت، تطرد الشياطين من البيت. وكم امتلأت البيوت من الشياطين، بما يراه الإنسان فيها من أشياء فيها عري، من تلفزيون، من فيديو، من صور وغيرها، تدخل الشياطين بيت الإنسان فيطردها بقراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. المقبرة لا يصلى فيها، فيقول لك إن صلي في بيتك ما تمثل، أو تجعلهاش بالمقبرة التي لا صلاة فيها. فاقرأ القرآن في البيت في صلاة الليل وفي النهار، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. الحديث فيها إن سورة البقرة طاردة للشيطان، فالإنسان يقول إن يجيله صرع، يجيله وسوسة، يجيله كوابيس، يجيله كذا، وهنا العلاج يقول اقرأ سورة البقرة. اقرأ ثقة في الله عز وجل وثقة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما تقولش أجرب، ما تقولش أجرب. لو أنك صدقت مع الله صدقك الله سبحانه تبارك وتعالى، فالله لا يجرب، ولكن تثق فيه وتتوكل عليه وتفعل وأنت موقن بذلك، يعطيك الأجر على ذلك ويعطيك الفضل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.